نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان وعليه الخير هناك يعود هناك يعود. حمد لله وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إذا أردت عزا لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. تاني، اكتبوا هذا الكلام، احنا كنا صغار نسمع كلمة من شيخ من عالم نكتبها، اسمها تقييد صيد الخاطر، سماها ابن الجوزي صيد الخاطر. خلي صيد الخاطر، لان الانسان ينسى، الانسان يظن انه هو يستمع انه يعني خلاص بقت دخلت في الذاكرة. هذا الذي تحملونه المحمول ضيعت الذاكرة حتى ضيعت منكم حفظ رقم بيته، يقول استنى لما ابحث عنها. سبحان الله، ليه؟ لانك عطلت المخ. ده لا يعطل، لا يعطل. والانسان الذي لا يقرأ صفحتين من المصحف او جزءا من المصحف كل يوم صار مهاجرا لكتاب الله، هكذا يقول العلماء. من لم يختف القرآن في شهر، لان القرآن يحرك الذاكرة، اما الشاشة لا تحرك. الشاشة التي تراها انت تميت الذاكرة، والمحمول اللي في يدك ده يضيع الذاكرة. فخليك انت يعني اذا اردت عزا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. عايز عز لا يفنى، عايز تعيش عزيز طوال حياتك، خليك مع العز الذي ايه لا يفنى. ما هو؟ انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. شوف، الحجاج أمر بقتل 3 من الشباب، الشبان، يعني يبدو أنهم أساءوا إليه، وهو كان رجل نزاع إلى الإيه؟ إلى القتل. فقبل تنفيذ الحكم بعد أيام سألوهم السؤال المعروف قبل إعدام أي واحد، ماذا تريدون؟ عايزين إيه قبل ما نقتلكم بأمر من الحجاج؟ قال الأول، الله أنا أريد أن أصلي لله 2 ركعة. صلي، صلي 2 ركعة. وأنت؟ أنا والله أريد أن أرى أمي أسترضيها، راضي عني وأنا أموت وهي راضي عني. أرسله فأحضره أمه كي يعني. والثالث قال أما أنا، اسمعوا الكلام، أريد حساء ساخنا. حساء ساخن يعني شوربة تقريبا، اسمها كده حساء، عارفين أنتوا الشوربة ما شاء الله، مش حد ما يعرفش الشوربة. حساء، حساء ساخنا، اخواننا في المغرب يسموها حريره ومسميات باللهجات يعني. المهم حساء سخن، ورقاق محشو لحما، يا سلام، وراس خروف مشوي. قال فواحد قال دي يمكن حصل له لوثه من ايه، من من من, من اثر اللي هيقتل يعني. فقال احد الحاضرين، يا بني في هذا الوقت، في الوقت ده تقول لي حساء ورقاق وسبحان الله، يا وليمه يعني مفتوحه. فأمسك الغلام قشة من الأرض وقال لهم ما هذه؟ قالوا قشة تبنى يعني كده بسيطة. قال ولو وسعت بين أصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قالوا بعد لحظة. قال عند وصولها من أصبعي إلى الأرض لله في هذه اللحظة 100,000 فرج وفرج. قالوا طب نشوف الايه اليقين العجيب ده اللي سبحانه. قالوا طب افتح اصبعيك. فتح اصبعي، القشرة بتسقط في ثواني ثانية، وينادي منادي مات الحجاج ألغي الحكم. إن أردت عزا لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. أنا أعتمد على أبوي عشان كان زعيم قبيلة ولا أمير ولا رئيس مش عارف إيه ولا محافظ، أبدا. أعتمد على أن أخوي ولا خالي ولا عمي. اعتمد على رب العباد عز وجل، ومن كان توكله على رب العباد عز وجل نجا مع من نجا. أما أن يدخل في قلب العبد شرك من أن أخاف من فلان أو أرجو فلان، يقول القائل إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. أراد قوم إبراهيم إلقاؤه في النار وألقوه في النار، ما الذي هم يريدون إحراق نار مشتعلة حتى وصلت إلى العنان السحاب. ما الذي حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليه؟ لأن إبراهيم استعز بعز لا يفنى فتوكل على الله، فأمر الله النار التي خلق فيها قضية الإحراق وخاصية الإحراق توقفت. النار ملتهبة لكنها لا تحرق، سبحان الله. البحر يغرق، يغرق من؟ فرعون وجنود، لكن موسى نجا هو وقومه، سبحان الله. السكين عند إبراهيم سكين تذبح، لكن لما جاء عند ابنه فلما أسلم وتله للجبين يذبح لا تذبح. ليه؟ تعطلت بأمر من شوف، توكل على رب العباد واستعز بالعزيز الذي يدوم عزه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله من توكل على الله كفاه، ومن اهتدى بهدي الله هداه، ومن دق على الباب لا بد أن يفتح له. وإذا رزقت الدعاء فاعلم أن الله يجهز لك الإجابة. قال عمر رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإجابة موجودة قبل الدعاء، موجودة مجهزة، بس أنت ادعو. وأحيانا يتكاسل عبد يقول ما أنا دعيت، لا ادعو وادعو وادعو وكرر وألح، ربنا يستجيب دعاءنا جميعا. فك الله كرب المكروبين وشفى المرضى من المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان مزرع ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود. يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.